ما معنى الرفد المرفوض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتبعوا في هذه لعنة. يتكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ما معنى الرفد المرفود؟ الرفد هو العطاء، المرفود أي المعطى. فالله سبحانه وتعالى يقول في الآخرة: بئس الرفد الذي سيعطى لهم. المقصود به أن الله سبحانه وتعالى أتبعهم في هذه الدنيا لعنة، وفي الآخرة كذلك، سوف يأتيهم في الآخرة عذاب أشد، وسوف يأتيهم إهانة أشد. فهذا يعني إشارة إلى أن عطاءهم في الآخرة أيضا أشد من اللعنة التي أتبعوها في الدنيا. فإذا الرفد هو العطاء. يقال رفد فلان فلانا مالا أي عطاء. وكثير من الناس يسمي ما يعان به المتزوج في الزواج، يقال له رفدة، أو يعطى للمرأة في زواجها رفدة، بمعنى أنها ترفد بها تعطى. فالله يقول يعني أن ما سوف يعطى لهؤلاء الكفار في الآخرة من قوم فرعون ومن غيرهم بئس الرفد المرفود، يعني بئس العطاء الذي سيعطى لهم في نار جهنم في الآخرة، والعياذ بالله.